الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا فيما يتعلق بأحكام الحج، وهذا الحج وما يسمى في هذه الأيام في عرف القضاء والأحكام الحجزي. وقد أخذنا بعض أحكامه في الدرس الذي مضى، وتحت أحكام الحجري ضوابط وهي خمس. الضابط الأول: الحجر نوعان، حجر لحق الغير من أجل الدائن مثلا، من أجل الراهن، من أجل أناس آخرين. لابد أن نعتقد أن الحجر في مصلحة عظيمة ومنفعة عميمة، إما تعود على المجتمع وإما تعود على الفرد وإما تعود على الشخص نفسه. فرضنا صبي صغير لا يحسن التصرف في أمواله، يجب عليه الحج. فرضنا رجل مجنون وله أموال كذلك. فرضنا رجل سفيه لا يحسن التصرف في ماله، يبذله في الحرام، يبذله فيما لا فائدة فيه، في الإسراف والتبذير. جاء باب الحجر منفعة ومصلحة لهؤلاء جميعا. يقول: الحجر نوعان، حجر لحق الغير وحجر لحظ نفسه. وذكرنا من الغير، بارك الله فيكم، المفلس للدائم، رجل مفلس حجرنا على ماله. وقلنا المفلس الذي عنده مال لكن لا يوفي الديون التي عليه، لا يكفي للديون التي عليه، عنده 100,000 بيده لكن عليه مليون، والغريم هذا الدائن هذا طالب وهذا طالب وهذا طالب وهذا طالب، من أين يوفي؟ ما معه إلا مال قليل، اسمه مفلس. ولو كان معه جزء من المال لا يلزمش يكون مفلس، يعني 100% ليس معه شيء، لا لا يلزم. وذكرنا كذلك الراهب معنا، وذكرنا المريض مرض مخوف يحجر عليه فيما زاد ايه عن الثلث، اللي هو يتصرف الثلث لكن ما زاد عن ثلث فلا. كذلك الحجر على القن لعبد المملوك من اجل سيده، والحجر على رجل له نصيب في ارض، في عقار، شركه مشتركه مع غيره، يعني اخوان، ويريد ان يبيع هذا النصيب على رجل اجنبي فيحجر عليه لا يبيع الاجنبي لان الجار حق بالشفعة. طيب، كذلك الحجر لحظ نفسه. لحظ نفسه يعني ايه؟ السفيه ان احجر عليه لا يتصرف في ماله. طيب لمصلحة من؟ لمصلحة هذا السفيه، لمصلحة نفسه. طيب المجنون حجرنا على التصرف في ماله لمصلحة نفسه. الصغير المبذر المسرف نفس الشيء. عرفتم ما معنى الحجر؟ قال: ناخذ القسم الثاني، قد اخذنا القسم الاول. قال: الحجر النوع الثاني لحظ نفسه. قال: وهو ثلاثة: الصبي صفحة 71 و200، والمجنون، والسفيه، والحجر عليه يكون في ماله، وذمته، فلا يصح تصرفه في ماله ببيع أو وقف أو هبة أو وصية، لأن الصبي الصغير ليس براشد وليس بعاقل معنا ولا يعي، فقد يتصرف تصرفات غير المسؤولة، وهنا يحجر عليه. قال: فلا يصح تصرفه في ماله ببيع أو وقف، حتى الوقف لا يجوز، أو هبة أو وصية، ويوقف ذلك كله على إذن الولي معناه، فإن أذن بذلك وإلا فلا. إذن الولي ده يعني يكمل ويجبر هذا النقص في عقله. السبي يعتبر نقص العقل، الصبي نقص العقل، المجنون ذاهب عقله، المسرف المبذر معناه ما يمسك مالا إلا يتلفه ويدمره تدميره. بعض الناس كده يستطيعون عقله فيه، بعض الناس أهل عقله في الصف معناه. قال: ويوقف ذلك كله على ابن إيه؟ الولي، فإن أذن في ذلك وإلا فلا. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع المال إليهم ولا يفك الحجر عنه إلا إذا توفرت شروط ثلاثة: البلوغ أهو في حق الصغير الصبي، والعقل في حق المجنون، والرشد في حق السفيه. فإذا بلغ عاقلا راشدا دفع إليه ماله فيحجر على الصبي والمجنون والسفيه. والرشد هو الذي يحسن التصرف المالي، وضده السفه. قال ابن قدامة رحمه الله: وجوب دفع مال المحجور عليه إذا رشد، فادفع إليهم أموالهم، بس متى؟ عندما يكون راشدا، عندما يكون عاقلا، عندما يكون بالغا. إذا رشد وبلغ وليس في اختلاف بحمد الله تعالى. وقال: لا يدفع إليه مال قبل وجود الأمرين البلوغ والرشد ولو صار شيخا. وهذا قول أكثر أهل العلم، فإن ابن المنذر قال: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. المضيع لماله من هو؟ المسرف المبذر معنى السفيه. قالوا: هذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، صح؟ فهل تذكرون من هم الفقهاء السبعة؟ يلا محمد كمال طبحاكي. إذا قيل من في العلم سأحسن، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. يلا بسم الله، عدهم ثاني. رواياتهم عن العلم قاسم هو هذا قاسم بن محمد بن عبد الصديق، أبو بكر، سليمان، خارجة. يلا يا سروي، إذا قيل من في العلم ارفع الصوت كأنك منذر جيش. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم فقلهم عبيد الله. عايز تقول فخذهم عبيد الله، يعني في بعض الأبيات في بعض النظم هكذا فخذهم. أي نعم، ها، فقلهم عبيد الله، حفظنا كما تلقينا من الشيخ مقبل رحمه الله. يلا بسم الله. فقلهم عبيد الله وعبد القاسمون سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يلا من يقرأهم؟ له دينار الغباش. يلا غباش. يلا صلاح. أبحر رواياتهم عن العلم ليست، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان، سعيد وسعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي، وسليمان وابن يسار معناه، ومن أيضا أبو بكر ابن عمرو ابن حزم. طيب من آخر؟ عبيد الله ابن عبد الله بن ابن مسعود. من آخر؟ عروة بن الزبير، معروف مشهور، عروة بن الزبير مشهور، خطيب مشهور. خديجة بن زيد بن ثابت. خلاص وضحت، وضحت يا شباب، بارك الله فيك. قال: وهذا قول القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، انه يحجر على ايه؟ على الرجل اذا كان لا يحسن التصرف سواء كان كبيرا او صغيرا، رجل مسرف، رجل مبذر، معناه ممكن ينفق في الليلة 50,000، معناه يكون ده بيحصل، بل مئات الالاف احيانا، بعض الناس بيصرف في الليلة في كازن ولا في مقعد ولا في سهرة ولا في اي حاجة، بيحصل هذا يعني المصايب. انا اعرف رجل كان تاجر كبير من تجار هنا، تمام، ما مر عليه عدة سنوات الا هو مفلس بسبب ايه؟ سهرات في راس البر، لا سمرات، لا نساء، لا خمور، لا مش عارف ايه، ومن هذا القبيل. وبعد هذا راح يطلب الناس كده، هو تاجر كبير، معناه تاجر كبير جدا، مع ذلك اصبح يتكفف في الناس. بماذا؟ سبب الاسخاف. هذا سفه لما يضيع ماله في الليله مئات الالاف، وملايين في المسلمين لا يجدون لقمه العيش. اذا هذا سفه يحجر عليه بمن؟ طب اضاع نفسه واضاع زوجته واولاده وبيته، اليس كذلك؟ مثل هذا يحجر عليه؟ وخذوا من هذا القبيل، فكم في المسلمين من هذا؟ والى الله المشتكى. قال يقول ايه؟ قول القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وفي قال مالك، اهو شوفوا مالك، مالك بن انس قال بنفس القول، والشافعي محمد بن ادريس الشافعي، وابو يوسف، ومحمد اللي هو محمد بن حسن صاحب ابي ايه؟ ابي حنيفه رحمهم الله جميعا. قوله اذا سجن بدينه، المحجور عليه، اذا سجن بسبب دينه فلا يخرج من السجن الا في حاله من اربع. لعلمكم الامام ابن سيرين ابو بكر محمد بن سيرين حبس بسبب دين كان عليه، امام شهير كبير، معناه السبب ايه؟ كان يتاجر في الزيت، في السمن والزيت وما الى ذلك، وبعدين سقطت في السمن في كميه كبيره فأرى فمات، فمن باب الورع أهراق كل الزيت وكل السمن خشية من أن تتلوث أغذية المسلمين وأن يصيبها الفساد. شوف الرجل، ومع ذلك لم يكن معه ما يسدد يعني ثمن هذه الزيوت وهذا السمن، فمشى إيه؟ فحبس، حبسه الوالد هو الإمام الكبير أبو بكر محمد بن سيرين. طبعا في السجن انتفع به الناس في إيه؟ في تأويل الرؤى، والمساجين دول يحب واحد يكون يحب يعرف يعبر، يمسكوا فيه كده دايما، يمسكوا فيه، ما يعرفوا واحد في السجن يحسن التعبير فعلا يمسكوا فيها كده، ما يتركونه ويدوشوه، يروح عليه يضربوا عليه الباب ليل نهار كل وقت، عشان لان المساجين دول اكثر يعني نومهم مليء بالرؤى، عافانا الله اياكم، مليء بالرؤى صحيح. معنى يا اخوان انا ما اريد ان اقص لكم رؤيا، يعني كنت صحيح قصصتها على واحد في المعتقل، وكان هذا الرجل غايه في الذكاء، ويعني ما بلغ 22 سنه الا معه دكتوراه في العلوم الحديثه 22 سنه، ودخل معتقل 9 سنوات، انا ادركته بعد 9 سنوات، يعني دخلت معتقل بعد 9، بعد ما قضى 9 سنوات، فكان اعجوبه في تاويل الرؤيا صراحه، اعجوبه لما تحكي له الرؤيا لاول وهله يحفظها، مش عايز يتعيد عليها ثاني، انه غايه في الذكاء، الشاب صغير ومن مصر من بلاد مصر يعني المطارات مليئه بالفحول والانبياء من ضمن يعني يقول لك ما يتربط الا الاسود يلا تربط فكروا لا يعني تمام بارك الله فيكم ما يطيد الا الاسود ولا تشوفوا الاسد اللي كده طالع في الشوارع يحطوه في القفص وعلى ليش بيطيب يقول لك ما يقيد الا الاسود تمام فكان هذا من الاسود والاشبال طبعا والله المستعان انا يعني نمت نومه هكذا فرايت انني دخلت يعني خرجت من مصر فدخلت بلاد اليمن فدخلت مكتبه مجميع كتبا شرعيه فاذا امام الرف مباشره كده في المكتبه اللي بتبيع الكتب هذه كتاب ضعيف الجمع للشيخ الالباني فاذا بسرعه كده انحاز الكتاب وجاء مكانه صحيح الجامع يعني صار ضعيف الجامع فانحاز كده مباشره وجاء مكانه صحيح الجامع فقعدت انظر في صحيح الجامع امامي على الرف كده ثلاث مجلدات وربع مجلد كده صار كده ربع مجلد معمول كده مجلد معمول كده مقطع كده مش مجلد كامل ثلاث مجلدات وربع مجلد فانا قلت انا اشتري النسخه دي اهديها لواحد يعني معرفه ففعلا اخذتها ومشيت فاصبحت النسخه وكنت من يوم قصيت الرؤيه على الاستاذ هذا فقال لي انت كم لك في المعتقد؟ قلت له انا لي الى الان 3 سنين وربع قال الحمد لله جاء الفرج انت كده انهيت لانك خرجت من مصر رحت اليمن اليمن يوم ودخلت بلاد حضرموت حضر الاجل حضر اجل انتهاء الاعتقال في اليوم ده نفسه نادوني فخرجت مباشره وروحت شوفوا بقى مدى الرؤيه في الاعتقال شيء عجيب جدا فمحمد بن سيرين اخذوه السجن حبسوه في دين مع ذلك كان الناس يفرحون لانه كان يحسن ايه؟ التأويل يحسن التعبير وانت عاون نفسك ما تقص لما تشوف رؤيه ما تروحش على طول بسرعه كده تستعجل تقصها لاي واحد غلط ده جربت هذا كثيرا وفعلا وجدت لما الانسان يكف ويقصها على الرجل الحبيب الخبير العارف فانه ينال من ورائها خير معنا يا اخوان وان تعجل قصها على رجل لا يحسن فانها فعلا كما تؤول تقع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الرؤيا اذا اولت وقعت اذا اولت ايه؟ وقعت فما تروحش تقصها على واحد يقولها غلط فتحصل مصيبه نسال الله العفو وجزء من اللي هو قاله لا شك يقول إذا سجن بدين شوف المفلس المحجور عليه إذا سجن بدين فلا يخرج من السجن إلا في حالة من 4 1 أي إذا حل أجل الدين ولم يسدد المدين وطلب الدائن من الحاكم حبسه وجب إجابته إلى ذلك أما الدفع إما الدفع وإما الحبس إذا كان محجور عليه ده في السجن فيخرج من السجن إلا في أحوال إذا حل أجل الدين ولم يسدد المدين وطلب الدين من الحاكم حبسه وجب إجابته إلى ذلك إما الدفع وإما إيه الحبس هيدفع خلاص جاء الموعد أنت هتدفع عم قال هدفع خلاص اخرج واضح المسألة هذه عن عمرو بن الشرير عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجب يعني مطل الواجب مطل الإنسان الذي يستطيع القضاء مطله هدي عم الدين لا بعد أسبوع لا بعد شهر بعد 20 يوم بعد سنة والتليفونات يقفلها ويغير الأرقام والمحامين الشبكة تكون تعبانة وما يفتحش يتصل عليه مفيش فايدة من هنا من هنا يمين على اسمه مطل الغني مطل الواجب قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه يعني إيه يشكى عند القاضي معنى بلاغ وعقوبته حابسه فإذا سجن بدين فلا يخرج إلا في حالة من 4 وفاء الدين شوف بقى إذا وفى الدين إذا جاء الأجل وبعدين وفى الدين خلاص يخرج كان يقوم احد اولياء او وكيله او من ينوب عنه سداد دينه وايفاء الدائن حقه فبهذه الحاله يخرج للوفاء بسبب ايه اللام هذه لم ايه لم السببيه للوفاء ان يتنازل الدائن عن حقه هذا ايش الصوره الثانيه ان يتنازل ولا يطرد فاذا تنازل الدائن عن حقه فابراه من الدين خرج من السجن لتنازل صاحب الحق فتسقط الدعوى الثالث ان يرضى الدائن باخراجه كان يكون المدين صاحب حرفه او مهنه فيخرج ليتكسب او يحضر المال لسداد الدين فان رضي الدائن باخراجه خرج وان كان الدائن لم يتنازل عن دعوى الرابع ان يثبت اعثاره بشهاده ثقات يثبت ايه اعثاره يعني يقول انا معسر ومعي دليل كذا وكذا وشاهد فلان وفلان وفلان معنا بينات واضحات على اعثار لان كم من واحد يدعي انه مفلس ويخفي ماله يخفي ايه يخفي ماله ويدعي انه مفلس وليس كذلك ان يثبت اعثاره بشهادة ثقات فإذا شهد رجلان ثقتان عند الحاكم أن هذا المدين معسر وجب على الحاكم أن يخرجه من السجن وجب على الدائن أن ينظره يمهله ما دام معسرا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال ابن قدامة رحمه الله وجملة أن من وجب عليه دين حال يعني إيه حضر وقته ليس بمؤجل فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم فإن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء وقال وإن لم يجد له مالا ظاهرا فادعى الإعسار فصدقه غريمه لم يحبس ووجب إنظاره ولم تجز ملازمته يعني ايه مطالبته وحبسه عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه ثم سمعته يقول من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقه قلت يا رسول الله سمعتك تقول فذكر اللفظ الاول ثم سمعتك تقول فذكر اللفظ الثاني قال صلى الله عليه وسلم بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقه في هذا الحث والحض والترغيب في امهال المعسر بارك الله فيك قوله فوائد الحجر اربعه اذا اول شيء ذكرونا بالاحوال التي يخرج المحجور عليه من الحجر يلا الأستاذ الشكري بسم الله وفاء الدين أحسن الثاني تنازل الدائن عن حقه الثالث أن يرضى الدائن بإخراجه أن يثبت يثبت يعني المدين إعسارة بشهادة ثقات أحسن فوائد الحجر أربعة ومتى أفلس المدين وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه لحقهم فإذا أجابهم طيب عفوا من الحاكم الحجر عليه لحقه فإذا أجابهم وجب إظهار الحجر وتعلق به أربعة أحكام قال ابن قدامة ومتى لزم الإنسان ديون حالة ليست إيه مؤجلة ليست مؤجلة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكمة الحجر عليه لزمته إجابتهم وبعدين لما الحاكم يحكم بما أنزل الله الشريعة والحدود تكون له مهابة تكون له إيه؟ مهابة نعم يكون له سلطان على الناس وخوف في نفوسهم وما أمر به يعني ينفذ وما نهى عنه ينتهي الناس بنهي أما إذا لم يكن يحكم شرع الله ففي الحقيقة لا تكون له هيبة لا تكون له هيبة لا سيما إذا كان الحاكم والقاضي يرتشي يرتشي هذه مصيبة عظيمة. وكم اشتكى أناس من قضاة زماني وحكام زماني، حتى قال بعضهم قضاة زماننا أضحوا لصوصة، عموما في البرية لا خصوصة، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا العريان قميصة، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الخصوصة، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. فكان بعض الحكام الرئيس بتاعه في دولته يقول له انت بتتعشى، يعني عندهم يتعشى عن ياخذ رشوه، قالوا بتغدى كمان، قالوا بتغدى كمان مش بتعشى بس، قال كمان بتغدى، هذه مصيبه. ها وبعضهم يقول له بيعطي له القروش خذ هاي، يقول له لا والله انا حالف ما اخذها، حطينا والله انا حالف ما اخذها، يقول اقسم بالله انا حالف ما اخذها، حطينا شو التحايل على دين الله على شرع الله. وكم من قضيه كبرت في المحاكم سنوات تدور وراء الدقلاب سنوات، رجليك تحفى بالتعبير البلد تحفى، ها وفلوسك تنفر مشاوير ومواصلات وتنقل، مع ذلك ما تنتهي عبر وهي في مجلس واحد ببركة شرع الله عز وجل، والله تنتهي في مجلس واحد، وجدنا هذا والله عيناه بأنفسنا. فمشكلة لو القاضي كان يحكم بما أنزل الله وبشرع الله وعلى حدود قائم، فأبشر تكون له هيبة في أطراف الأرض، في أطراف الأرض. أما إذا كان الأحكام بشرية وقوانين بشرية وضعية فما يكون لها هيبة، أصل قانون بشر في ثغرات، في ثغرات تستطيع تدخل منها وانا ادخل منها والتاني يدخل منها، كل يوم فيها ملفات وفيها ثغرات تستطيع كل واحد يدخل منها. اما شرع الله محكم، محكم ما في ثغرات، لانه من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى. على اخوان قال يقول ومتى لزم الانسان ديون حاله لا يفي ماله بها فسال غرماءه الحاكمه، شوف الحجر عليه يقول فسال ايش؟ فسأل اقرأ بس الكلمة دي جميلة مهمة، فسأل غرماء الحاكمة. طب انت الآن روح باسم الشرطة كده أبلغ على حاجة، اصبر طول بالك وبعدين، ولا مين اللي يهدي لك أصلا، ولا مين اللي يسأل فيك، ده مصيبة، ده مشكلة. واحد من إخواننا كان بجواره فرح وعرس ودوشة، عاملين دوشة، فاتصل على قسم الشرطة قال له ده ما عرفت الشناب والموسيقى والشغال والدوشة، قال له اصبر اصبر اصبر أو بل أولادك، بل أولادك، بل أولادك، هذه دي مشكلة دي. والله قال له بل أولادك، طب ما أنا اندوشت، لا عرفت أذاكر، لا عرفت أنام، لا عرفت أقوم، لا عرفت أصلي، ما قلت أي شهادة. أنت عارف اللي كان بيقولوا يا خالتي أم زكي مش عارف إيه، أيام زمان كان الشيخ كشك، يقول أنا صبح أحضر خطبة صبح جمعة واليوم الليلة الخميس. وجنبنا فرح يا خالتي يا ام زكي، طب الله يهديك يا زكي تنام، انا عايز احضر خطبه، انا عايز احضر خطبه، ما اعيشها يا زكي، يا زكي ما يموت زكي ولا يحيى، انا مال انا عندي خطبه صابر، عندي خطبه الله يرحمه. ما كان بيقول لك انا صابر احضر خطبه وعلقي خطبه ودول دوشوني يا زكي يا زكي، انا مال ومال زكي انا تقول يا شيخ محمد وليه لانه موجودين دلوقتي؟ ايوه الله بقول الله يهديك يا زكي تنام ولا تموت حتى، الله المستعان. فبيقول هنا ايه؟ بيقول فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. الحاكم لما كان يامر فعلا في الزمن الاول خلاص امر كلمه منفذه ما حدش يرضيه ولا يكسرها. قال ويستحب ان يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، يعني الحاكم يشتر او يعلن في الجريده الرسميه فلان محجور عليه، فلان مفلس، فلان كذا، فلان كذا، فالناس يحضروا ان يتعاملوا معه. قال ويستحب ان يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، فاذا حجر عليه ثبت بذلك اربعه احكام. شوفوا بقى، واحد تعلق حق الغرماء بالمال، يعني ان الغرماء لهم حق مؤكد ليس وهمي ولا خيالي ويجب ان ياخذوه. قال فيصبح المال كالرهن، ماله لو معه مال زائد عن حاجته الاساسيه، معناه مش تقول له بقى روح بيع ملابسك، الشرع ما بيقولش كده، محدش الشرع ما بيقولش كده، روح انت لابس ملابس اهو روح بيعها عشان نسدد. طب انت معك سكن، ولو ما فيش معك سكن هيكون في العراء والشارع، او ان ينتقل الى شقه بالايجار. كل يوم الملك يقول لك اخرج اخرج اخرج، وده يقول له مدد لي سنه ولا حاجه، يقول له لا انت اخرج بره. الشرع ما بيقولش كده. الاشياء الاساسيه للرجل المفلس لا تباع، الاشياء الاساسيه لا تباع، انما المقصود ما زاد عن اساسيات هي التي يسدد منها الدين. فقال هنا يقول ليس لصاحب التصرف فيه ببيع او هبه او وقف او عتق او غير ذلك، لان العتق اللي عنده رقيق يروحش يعتقهم. ها ما شاء الله يقول انتوا احرار روحوا روحوا، وهو مفلس مدين، ايش انتوا احرار وانا علي الديون؟ ايش هذا؟ فلا يعتق احدا من ايه؟ من رقيقه، لان الرقيق ده هيجيب فلوس وهيسدد الدين. قال او وقف او عتق او غير ذلك. شوف يا شيخ حمدي انت غايب عن منك الله المستعان. انا بقول لك الله بارك من السبب، لان المال تعلق به حق الغرماء، اما التصرف في الذمه فانه يصح بما دون البيع. طيب قال ابن قدامه، شوفوا كلام ابن قدامه جميل، الامام الحنبلي الشهير، ومتى حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فان تصرف ببيع او هبه او وقف او اصدق امراه مالا له او نحو ذلك لم يصح. وبهذا قال مالك. افرض هو مدين وعليه مهر الواحده من النساء، فاخذ الفلوس دي لفه واعطاها ايه في المهر. لا غلط، احنا نمسك الفلوس دي ونقسمها بين الغرماء بالتناسب، بالتناسب مع الاخوان بالنسب. يعني واحد عليه له 100,000، واحد له 50، واحد له 25، بنسبة 1:2 إلى 4 مثلا بالتناسب. ما نقولش صاحب ال 100 تاخذ المال وروح، طب وصاحب ال 50 فين يروح؟ وصاحب ال 25 وين يروح؟ ياخذون بالنسب، والمرأة اللي لها برضه مهر تاخذ بالنسب. طيب يقول او وقف او اصدق امرأة مالا له او نحو ذلك لم يصح. وبهذا قال مالك والشافعي في قول. الثاني من وجد عين ماله بعد الحجر وهو احق به. ايوه دي مساله مهمه جدا. الان المال قد يكون مستهلكا، قد استهلك، وقد يكون قائما غير مستهلك. كفلان اخذ مني سياره بعد ما اعلنا الحجر عليه والافلاس، انا وجدت عين السياره فعلا، اخذ مني سياره هونداي، نفس السياره هي عين السياره، انا كغريم احق بها، ما ينفعش اقول نبيعها ونتقسم على الغرماء. لا، لان انا وجدت ايه؟ عين المال. عين المال في فرق. في فرق انا مالي مشاع، وفي فرق انا وجدت عين المال. فاذا وجدت عين المال عند المفلس وهو لي انا احق به. ما ينفعش اقول غرام الباقين يشتركون معي بالسياره. غلط. انما متى يشتركون؟ اذا كان مالا نقدا. عنده مال نقد وان لي نسبه فيه، لي دين، لي مال، لا باس تاخذ بالنسبه. اما انت اخذ مني مثلا غرفه نوم، اعلنوا افلاسها، طب غرفه نوم بعينها انا اللي هي بتاعتي من معرضي، من معرضي انا، من معرضي انا بعينها انا احق بها، انا احق بها، صاحب المال احق بمالي اذا وجده ايه؟ بشرط، بعينه، بعينه. قال من وجد عين ماله بعد الحجر هو حق به. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلسه وهو احق به. وهو قول عثمان. ها عثمان من هو؟ يلا يا شيخ حمدي عثمان شغل الذاكره. علينا اصحاب غزوه صاروا ودينا مسحت العلم اللي اخذناه خمس سنين. عثمان بن عفان لانه هو علي وابي احسن الصحابه. ما شاء الله انا عارف انك تذكر من المساله جزاك الله خير. قال عن عثمان وعلي وابي هريره رضي الله عنه وابي قال عروه بن الزبير احد الفقهاء السبعه اللي احنا ذكرناهم قبل قليل، ومالك ابو عبد الله الامام، والاوزاعي ابو عمرو، والشافعي ابو عبد الله، والعنبري لعله معاذ بن معاذ العنبري، واسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابو ثور رحمه الله، ولكن يأخذ ما له بشروط. خلونا نشوف. أن تكون السلعة باقية بعينها، هذا واحد. فإذا تلف جزء منها كدار انهدمت بعضها أو اختلطت بما لا يتميز كزيت خلطه بزيت آخر، أو تغيرت صفتها كحنطة طحنها دقيقا، حنطة حنطة يعني ايه محمد؟ الغلة، الغلة. والحنط يعني ايه؟ لا يعني الغلة، خد بالك حنط بقى الغلة، طحنها دقيقا فإنه أسوة الغرماء على الراجح. لأنه أسوة الغرماء يعني ايه؟ بالتناسب. أسوة الغرماء بالتناسب، يعني لك ألفان وأنا لي ألف وأنا والآخر له 500 بالتناسب. معنى يا إخوان؟ قال لما تقرأوا كلمة أسوة الغرماء يعني بالتناسب، تقسيم بالتناسب على الراجح، لأنه لم يجد ماله بعينه إنما وجد جزءا منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد عين ماله قال إيه يعني فليأخذه. قال ابن قدامة رحمه الله: أحد أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف بعضها، فإذا تلف جزء منها كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرا مثمرا لم تظهر ثمرته فتلفت الثمرة، أو نحو هذا، لم يكن للبائع الرجوع وكان أسوة الغرماء. لم يكن له أن يأخذ هذا الشيء الناقص التالف بعضه ويجعله أسوة الغرماء، يكون مع الغرماء. قال شيخنا حفظه الله: الصحيح إن رضي أن يأخذ ما وجده وليس له أرش أخذه لأنه حقه، أسقط بعضه فلا بأس. مش عارف وقت أذن، إذا وقت أذن أذن الأرش قيمة دين دين، نتكلم على الأرش بعد الصلاة بعد الأذن سبق كل ده. Hey. تقول الصنع إن رضي أن يأخذ ما وجد وليس له أرش أخذه. الأرش عن الطين والدية، دية الجروح تسمى أرش أيضا، معنى الجروح هذه ديتها أرش الجروح التي ليس فيها قصاص ولا قوار، فيها أرش تسمى أرش لأنه حقه أسقط بعضه فلا بأس. الثاني أن يكون عوض العين باقي، طيب عوض العين باقيا كله في ذي المدينة، فإن كان قد قبض شيئا من ثمنها سقط حقه في المطالبة منها، وكان أسوة الغرماء، يعني العكش أخذ مني عينه معنا. طيب وقال سأعوضك مكان هذه العين كذا وكذا، فأنا أخذت بعضها وبقي البعض الآخر على المفلس، فلي أن أخذ البعض الباقي ولا أكون مع الغرماء. يقول أن يكون عوض العين باقيا كله في ذمته، فإن كان قد قبض شيئا من ثمنها سقط حقه في المطالبة به، وكان أسوة الغرماء. طيب لو ما أخذش كل العوض، ها له الحق أن يأخذ العوض ولا يكون مع الغرماء، لكن لو أخذ البعض من العوض يكون مع الغرماء، لو ما أخذش كل العوض له أن يأخذه ولا يكون مع الغرماء، لا يكون مع الغرماء. قال وكان أسوة الغرماء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة، شوف الحديث ده له منطوق وله مفهوم، وعليه العلماء فرعوا هذه المسائل كلها، وهذا يدلك على بلاغة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكونه كان يتكلم بمجامع الكلام. قال أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قال أفلسا ولم يكن قرضا من ثمنها شيئا فهي له. شوف المن للدائن للتاجر، ما يدخلش مع الغرماء، لأن الدخول مع الغرماء سينقصه من حقه، من دلو النقطة دي. قال وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة إيه الغرماء، يكون مع الغرماء بنسبة والتناسب. قال ابن قدامة رحمه الله ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. ابن قدامة بيشرح لك الحديث برضه، قال ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا فإن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع. وبهذا قال إسحاق ابن من؟ مراوين أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام البخاري والشافعي في القديم، أنتم تعرفون الإمام الشافعي مذهب قديم مذهب حديث. طيب الثالث ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه برهن أو هبة أو وقف أو بيع فإنه لا يرجع، بل هو أسوة الغرماء. لا يرجع يعني إيه؟ يعني لا يأخذ هذا الشيء الذي وجده، بل هو أسوة الغرماء لأن في رجوعه ضررا بمن هي تحت يده. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده مال ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون عنده، وهذا لم يجدها عنده، إنما وجد في يد غيره، وجدها في يد إيه؟ غيره مرهونة مثلا أو باعها أو ما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله هذا لم يجد عند المفلس، وهذا لم يجد عند المفلس، ولا نعلم في هذا إيه خلافا، أليس له أن يأخذه وسيكون مع إيه مع الغرماء. أن يكون المفلس حيا فإن مات فهو أسوة الغرماء، الدائن أسوة إيه الغرماء، يروح مع الغرماء يأخذ من نصيب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاع فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة إيه الغرماء، أيضا يروح مع الغرماء بسبب الموت، بسبب الموت. إذا في أحوال يكون التاجر البائع مع الغرماء يأخذ نسبة وتناسب، وفي أحوال إذا وجد ماله بعينه يأخذه ولا يكون مع إيه مع الغرماء. قال ابن قدامة رحمه الله أن يكون حيا فإن مات فالبائع أسوة الغرماء سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات أو مات فتبين فلسه. وبهذا قال مالك وإسحاق وبقي للحديث بقية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وصباحا إن شاء الله مع مادة التفسير في سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.